بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول قبسات النور من تفسير سورة النور مع الآيات التي أنزلها الله جل وعلا كرامة لنبيه في الدفاع عن عرضه وفي الغيرة عليه ومناسبة حادثة الإفك. 10 آيات أنزلها الله جل وعلا في هذه الحادثة، تبدأ بقول الله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. عصبة منكم جماعة وليس فردا أو اثنين. لا تحسبوه شرا لكم يا آل أبي بكر بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة، لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بأم المؤمنين عائشة، حيث جعل الله براءتها قرآنا يتلى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعدنا في مجلسنا هذا أننا نحكي قصة الإفك في هذا المجلس كما ترويها أصح كتب السنة. نأخذ رواية البخاري البخاري يحكي عن عائشة رضي الله عنها يقول أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج، هودج ما توضع به المرأة على ظهر البعير، وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل رجع ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع أظفار الخرز اليماني قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني القليل من الطعام الذي يسد الجوع. فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. تقول أم عائشة: فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزله وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقول بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. تقول: فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أنني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، يهتم بي يعطفني. لا، المرة دي ما في هذه المناطفة ولا الاهتمام الخاص، لما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك، حتى نقهت، لكنها متحيرة، ما الذي غير رسول الله صلى الله وسلم عليها، ولماذا يعامل هذه المعاملة وهي مريضة؟ تقول: فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع. المناصع المكان الذي يقضون فيه حاجتهم آخر المدينة من جهة البقيع. وكان من عادة النساء أن لا يخرجن إليه إلا ليلة، ومنه إلى الليل الآخر، تعمل بيت تقضي الحاجة مرة واحدة فقط، وهذا تأكيد على أنهن لا يخرجن نهارا، فهذا أستر لهن. وكان هذا قبل أن يتخذ الناس الكنوف جمع كنيف الحمامات قريبا من بيوتهم، وكانوا في ذلك مثل بقية العرب الأول يقضون حاجاتهم من التبول والتبرس في الصحراء في أماكن معروفة. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهب نمشي، فعثرت في مرتها، المرت الثوب الذي تلبسه، فقالت: تعس مصطح. قلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: يا هنتا، ألم تسمعي ما قالوا؟ وفي رواية صحيح قالت: والله ما أسبه إلا فيك، يا بعمل كل عشانك، والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شاني؟ في إيه؟ لسه ما سمعتش حاجة. قالت فذكرت لي الحديث، حكيت لي القصة من البداية إلى النهاية، فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كالعادة منذ أن بدأ هذا المشهد: كيف تيكم؟ فقلت: ائذن لي إلى أبوي، إذن لي، أنا عايز أروح أشوف أبوي. وتقول أم عائشة: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي، فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ إيه الموضوع؟ إيه القصة؟ ما يتحدث به الناس؟ قالت: يا بنيتي، هوني على نفس الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، أتحدث الناس بهذا؟ ثبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة ابن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. طلق أما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، النبي يحب عائشة أكثر من جميع نسائه، كان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، وأستغفرك لما تملك ولا أملك العاطفة والحب. أما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك اللي هي بريرة. فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ شفت حاجة تقلقك؟ هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله، طفلة صغيرة تعجن وتنام، فتأتي الشاء فتأكل هذا العجين. لحال احنا ايه اللي احنا فقط كنا بناخدها عليها يعني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سول، قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. قام سعد بن معاذ قال: رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، لكن احتملت الحمية، آثار الحمية القبلية موجودة بقاياها داخل أعماق النفوس. فقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لا أقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحئ نوم. فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبيدي. ثم تقول: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت فتشهد، ثم قال: يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسأبرئك الله، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته تقول: قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، نعم، وأمر ما في الجرح ألا ترتوي أرض الجراح بدمعة المحزون. قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. وقلت لأبي: أجب عني رسول الله. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في نفوسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي عدو الشنح التانية وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، لأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري. من أنا حتى ينزل في قرآنا يجعله وحيا يتلى على مدى الزمان كله؟ ولكني كنت أرجو أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في النوم يبرئني الله بها. أقصى طموحي إن يشوف رؤيا لكي تبرئني من هذه التهمة. فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء من العرق حتى أنه لا يتحدر منه مثل الجمان كقطرات اللؤلؤ. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها يا عائشة احمد الله فقد برأك الله، احمد الله فقد برأك الله. قالت لأمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تقول فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة ابن خالد أبي بكر، وكان من تخوض في حادثة الإفك مع حسان بن ثابت مع حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: وما يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سأل زينب بنت جحش عن أمر عائشة: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. نعم تقول: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. هي الزوجة الثانية اللي كان يعني منزلتها قريبة في قلب النبي من أمنا عائشة، وكان ممكن الغيرة المتقدة تحملها على شيء من الفجر في الخصومة، لكن عصمها الله بإيمانها وحفظها الله بورعها. وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. تلك هي قصة الإفك كما ترويها أمنا عائشة. وآخر آية: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. تفاصيل الآيات وكيف نتعلم منها دروسا في التعامل مع الشائعات في محاصرتها في التضييق عليها. القرآن جاء بخطة دقيقة مفصلة في التعامل مع الشائعات وأحاديث الإفك التي يطلقها الخراصون والمفترون. هذا موضع إن شاء الله حديثنا في صبيحة الغد إن شاء الله إذا أحيانا الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته.